الرسالة لا تظهر، الرسالة لا تظهر قدمت الأسبوع الماضي، في جواب على مشكلة؟ أنت صاحب العمل؟ نعم. الجواب هو كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ساجدوا وقاربوا، أي تأتي من العبادات ما لا يجوز لك إهمالها، وتعرض مبدئيا وسلفا عن النوافل والسنن لكي تتمكن من القيام في طلب الرزق في حدود ما ييسر الله لك. فحينما تجد فرصة للعبادة والتنفل والتطوع تفعل، أما كنظام اكتفي الآن بالفرائض لتتفرغ لطلب الرزق. واضح الجواب؟ فضلت الشيخ.